جاءت بعد استضافة ابن علي في جدة وأغرقت وسوت وما سوت. أنا أجبت البارحة وأظن كأني بعيد، لكن لعل بعد الإخوة كانوا غير موجودين. كلنا يعلم إن شاء الله من غير تزكية أن ابن علي مسلم، ابن علي مسلم، لا نستطيع أن نكفره لأنه دخل في الإسلام بعقد، ولا يجوز أن نخرجه من الإسلام حتى ينقض هذا العقد. ومن كان لديه بينة كالشمس في رابعة النهار على كفره فهذا أمر آخر. ومن الذي يكفر؟ لا يكفر إلا العلماء، لا يحكم بحكم بكفر المعين إلا العلماء بعد انتفاء الموانع وإقامة الحجة. وقولهم أنه محدث في الأرض، ماذا أحدث؟ ماذا أحدث؟ هذا يزيد ابن معاوية رحمه الله على أن بعض أهل العلم أنهم قالوا أن الخروج عليه لم يكن لفسقه، إنما كان لتغيير بعض من الشرع والظهور عليه. ومع هذا ما أقروا خروج الحسين وابن الزبير على يزيد ابن معاوية. فماذا أحدث في الأرض ابن علي؟ أنا لا أدافع عنه، ولكن ندافع بالحق ونبين للناس حتى لا ينتشر منهج الخوارج التكفيري. ثم أنهم يدورون، وكما ذكر الشيخ زيدان، أنا أحيانا أصفو عن الكلمات لمن كانت، هو الشيخ زيدان أو العيسي، أنهم يدورون ويحومون حول هذه البلاد المقدسة، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها. هم لا يريدون الدول الأخرى، هم يريدون إسقاط هذه الدولة، لأنها منبع التوحيد ومزعزعة أهل البدع بفضل من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بوجود هؤلاء الحكام آل سعود الذين نصروا دين الله في الأرض فنصرهم الله، ولا نزكيهم على الله. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. أبا العاص ابن الربيع زوجها وكان كافرا. قالت: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: إنه يجير على الناس أدناهم. وفي حديث أنس عند الحاكم أيضا وصححه الألباني في الصحيحة قال: قد أجرنا من أجرت زينب، وفي قراءة: قد أجرنا من أجارت زينب، إنه يزير المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم قال لزينب أكرمي مثواه، لأنه زوجها، إلا أنك لا تمكنينه من نفسك لأنه لا يحل لك أو لا يحل عليك. إذن هذه استجارة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من رجل كافر لرجل كافر في استجارة زينب له. فابن علي عندما استجار بدولة التوحيد وحكام دولة التوحيد المملكة العربية السعودية لم يكن أولا كافرا، ثم أن هذه استجارة، فلا بد لحاكم مسلم مثل هذا الحاكم الذي يحسب حسابه الشرق والغرب، ولله الحمد والمنة. ثم إن ابن علي خرج من البلاد، فأين الإشكال؟ أضف إلى ذلك كثير من الأحاديث التي فيها استجارة. ثم قولهم أن الله سبحانه وتعالى سلط على أهل جدة أو جدة كما هو القراءة الصحيحة بالأمطار الغزيرة والسيول وهلك من هلك، فهذا تعالي على الله، وهذا تقول على الله، وهذا قول بلا علم، وقول وتخرص بالغيب. ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ وهل كل بلاء عقوبة؟ لا إله إلا الله. يكون بعض البلاء تخفيف للذنوب، لذنوب العبد. قد يكون بعض البلاء تطهير للعبد، والأحاديث في ذلك كثيرة، وليس هذا مقام أن نسرد هذه الأحاديث، ولكن ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نكون كالبغبغاء نردد ما يقوله أهل الأهواء وأهل المنتديات والمحطات الفضائية والمنتديات في الشبكات العنكبوتية والغرف البلتوكية. انظروا ماذا حل بجدة، وهل جدة أفسق أرض الله؟ وهل جدة أكثر أرض الله؟ ما هذا التعالي؟ ما هذا التخرص؟ ما هذا التقول على الله؟ وما هذا ادعاء علم الغيب؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يتابع عليه. فليس كل بلاء عقوبة، وخاصة للمسلمين، قد تكون عقوبة وقد تكون إنذار وقد تكون تخفيف وتطهير لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يكفينا شر هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر. نعم.